الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اغنموا هذه العشر المباركة، عشر مباركة، هذه الأيام الطيبة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فجميع الأعمال الواجبة والمستحبة أفضل وأعظم من غيرها في سائر الأيام. إيقاعها في هذه الأيام المباركة أجل عند الله تعالى وأعظم أجراً. ولذلك أخي، وجب على العبد أن يغنم هذه الأيام، ويعلم أنها بإذن الله تعالى لعلها أن تكون سبب عظيم في تغيير حياته وفي تغيير أمور المسلمين إذا اجتهد المسلمون في طاعة الله. وأعظم ما يجب علينا في هذه الأيام التوبة إلى الله رب العالمين، والبراءة من كل ذنب، والاستغفار لله رب العرش العظيم. وربنا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون بما تطلبون وترجون، وتنجون مما تخافون. فالتوبة أعظم ما يجب على العباد في هذه الأيام. ثانيا، أداء الفرائض والحرص عليها، أداء الصلوات في جماعة، وهذه بحول الله تعالى تعدل حجة لمن لم ييسر له الحج، أو عزم على الحج ولم ييسر له، فأداء الفريضة في بيت الله تعالى تعدل حجة كما سيأتي بحول الله. وهذه الأيام هي أيام الحج، فمن يسر له أو فتح له باب إلى الحج فليتوكل على الله ويغنم هذا الباب المبارك، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. والحج قال عنه رسول الله: تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحليب والذهب والفضة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن الأمور التي تتأكد في هذه الأيام المباركة الصوم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن هنيدة بن خالد عن بعض أزواج رسول الله أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يصوم التسع. بعض الأئمة ضعف هذا الحديث، صححه العلامة الألباني وغيره، ولكن عدد من أهل العلم ضعفوه، ولكنه لا شك أنه يدخل في الأعمال الصالحة، بل هو من أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وقد قال ربنا تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فمن استطاع أن يصوم هذه الأيام كلها صام إلى يوم عرفات، وأما يوم العيد فيحرم صومه بإجماع المسلمين، ومن لم يستطع فصام يوما وأفطر يوما، أو صام الاثنين والخميس، وإن لم يتيسر له يحرص غاية الحرص على صوم عرفات. فصيام يوم عرفة يكفر سنتين بحول الله تعالى، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ومن الأمور الجليلة أيها الأحبة الكرام التي يجب على المسلمين أن يعتنوا بها في هذه الأيام هو إصلاح ذات البين. ووالله ثم والله الشيطان يحرص غاية الحرص على فساد ذات البين في مواسم الخيرات حتى يفسد على الناس عباداته. والعاقل اللبيب الذي ينظر إلى ما عند الله ويهضم حظ نفسه، ما من جرعة أحب إلى الله تعالى وأعظم أجراً من جرعة غيظ يكظمها صاحبها لله رب العرش العظيم. ومن عفا عفا الله عنه، وأن تعفو أقرب للتقوى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيا أخي اصبر، وخاصة إذا كانت من الرحم، إذا كان الخلاف من الرحم من بعض الأقارب من الأخت أو الأخ أو أبناء الخالة أو الأم أو غير ذلك من الأقارب، اصبر لله رب العالمين وادفع بالتي هي أحسن. وصدق الله، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا يجب على المسلمين أن يعتنوا به، يتأكد جدا في مثل هذه الأيام، وهي أيام مضاعفة الحسنات، الأعمال كلها تضاعف. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن هذه الأيام العمل الصالح فيها أجل وأعظم من العشر الأخير في شهر رمضان باستثناء الليالي، وذلك لشرف ليلة القدر. أما ما سوى ذلك فالعمل فيهن أحب إلى الكريم سبحانه من هذه سائر الأيام، من العمل في سائر الأيام. وكذلك تتميز هذه الأيام المباركة بأنه ينبغي على العبد أن يكثر فيها التكبير والتحميد والتهليل. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله تعالى ولا أزكى ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فأكثر في هذه الأيام من قولك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فقد كان الصحابة الكرام مثل أبي هريرة وعبد الله بن عمر يخرجان في هذه الأيام العشر فيكبران في السوق، فيسمعهما الناس فيكبر الناس بتكبيرهم رضي الله تعالى عنه. وقال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. عند جماهير العلماء أن الأيام المعلومات هي أي هذه الأيام المباركة التي نحن فيها، والسعيد الذي يغنم أنفاسه والله. ونسأل الله المدد والإعانة، ونعوذ بالله أن يكلنا ربنا تعالى إلى أنفسنا. ونسأل الله المدد والتوفيق، وخير الناس من أعانه ربه على طاعته وعلى إصلاح شأنه وعلى القرب منه بخير يقدمه: قراءة القرآن، صلاة في بيت الرحمن، دعاء واستغفار، وعفو عمن أساء. فالكريم سبحانه يقبل ويتوب عمن تاب، ويعطي على اليسير الكثير. فنسأل الله التوفيق للجميع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أعمال يسيرة تعدل الحج لمن فاته الحج. أول هذه الأعمال عزم القلب على أداء الحج، صدق النية مع الله رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية: حبسهم المرض. فمن عزم وصدق مع الله وعزم على أداء الحج ولم ييسر له إما لعدم وجود مال أو لعدم وصول التأشيرة فإن الكريم أو لأي عذر آخر فإن الكريم يكتب له أجر الحج كاملا بحول الله. ثانيا: أداء الصلوات جماعة في بيت الله تعالى للرجال، فإن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام، والأمر يشمل الرجال والنساء، وقال: من خرج متطهرا ليؤدي فريضة من فرائض الله في بيت من بيوت الله كان أجره كأجر الحاج المحرم، كان أجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى سنة الضحى كان أجره كأجر المعتمر. ثم ثالثا: من استطاع أن يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس يذكر الله إلى طلوع الشمس، كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يكتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة عليه الصلاة والسلام. فاغنم هذه الأعمال اليسيرة وبها يكتب أجر الحاج لمن لم ييسر له، وهذا يدلك على كرم الكريم. اللهم إنا نسألك من فضلك الجليل وجودك يا رب العالمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم فرج عن المسلمين كرباتهم، اللهم أزل هذه الكربات والخلاف والقتال عن إخواننا في السودان واجعلها أمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم آمنهم في أوطانهم يا ذا الجلال والإكرام، وعجل لهم بالفرج القريب من عندك يا كريم. اللهم احفظ حجاج بيتك واجعل حجهم حجا مبرورا، وردهم إلى آليهم بخير وأجل عظيم. اللهم وفقنا جميعا لكل خير، واغفر لنا كل ذنب، واستر لنا كل عين، واقض لنا حاجاتنا جميعا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر الصلاة.